بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. عن علي بن أبي طالب قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وعن راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. قال النووي رحمه الله باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحديث علي رضي الله عنه قال اختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه، وحمل النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وهذا في الحقيقة فيه نظر، فإنه لا يلزم من كونها حمراء أنها صبغت بالعصفر. فالعصفر نبت معروف يعطي لونا أحمرا قانيا، أحمر مشوب بصفرة، مشهور عندنا يوضع في بعض يوضع على الليمون، لونه معروف أحمر قريب ما يسمى النبيتي، أحمر مشوب بصفرة. فهذا لا يلزم أن تكون الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم مصبوغة بالعصفر. وهذا في الحقيقة يعني اختلف العلماء فيه بين يعني مشدد في ذلك كابن القيم حيث منع كل لباس الأحمر وأن الثوب الأحمر لا يجوز إلا أن يكون مخططا، وحمل الحديث على ذلك مع أن الحديث ليس فيه إلا أنها حلة حمراء. ومنهم من أجاز بل نقلوا الإجماع على الجواز وليس بصحيح عن الإجماع، لكنه قول الجمهور، ولكنهم أجازوا بذلك ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الثوب المعصفر، وكما ذكرنا لا يلزم، فنحن نقول بجواز لبس الأحمر وتحريم المصبوغ بالعصفر، نبت معين معروف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الزعفران نبت معروف وهو أيضا أحمر اللون، لا يلزم منه تحريم كل لون أحمر، ولا يلزم من لبس الثوب الأحمر جواز التزعفر ولا لبس المعصفر. يقول وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، وهل يلزم من لبس الأحمر والصبغ بالصفرة أن يجمع بينهما؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فوق شغل التردد. فنقول لا يلزم من ذكر جواز لبس الثوب الأحمر ومن الصبغ بالصفرة أن يجوز المعصفر أو التزعفر، فالصحيح أنه يجوز لبس الأحمر ويجوز الصبغ بالصفرة ولبس الأصفر كذلك، ولا يجوز الثوب المعصفر ولا يجوز الثوب المصبوغ بزعفران. المعصفر المصبوغ بنبات العصفر، صبغ يؤخذ من نبات معروف لونه كما ذكرت، لا يلزم من ذلك أن الألوان المشابهة التي صبغت التي أخذ صبغها من أشياء أخرى تكون مثله في الحكم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لأنه من ثياب الكفار، فهذا علة ظاهرة، كان الكفار يلبسون هذه الثياب، فيمنع من ذلك من منع عن التشبه بهم. وقول بالكراهة فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أحرقهما، وقول أمك أمرتك بهذا أمك أمرتك بهذا فيه تغليظ، وهذا لا يقال فيما كان من كراهة التنزيه، فلا عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة على من فعل ما هو مكروه تنزيها، لأنه في النهاية نوع من المباح مع كونه يثاب تاركه، ليس مباحا مستوي الطرفين ولكن لا يعاقب فاعله. يقول فأما ما صبغ، قال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي، يعني يصبغ الخيوط أولا ولا يصبغها ثانيا. ظاهر الحديث نهى عن لبس المعصفر، لبس القسي اللي هو الحرير والمعصفر، أنه كل ما صبغ بهذا الصبغ العصفر المصبوغ بالعصفر، فسواء صبغ غزله أو صبغ نسجه، لأن الحديث ظاهر في ذلك. قال وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى المحرم أو نهي المحرم، فنهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وهذا ضعيف، لأن حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه أنه كان محرما، بل يكاد يكون نصا في أنه ليس محرم، ثم التعليل ليس كذلك، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فهو إذن كان بالمدينة، والله أعلم وأعلم. وقوله إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، أيضا تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يهمل، وأن يبحث له عن تعليل آخر وهو أنه كان محرما، فهذا اعتبار لما ألغي وإلغاء لما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام ضعيف جدا. قال: وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة، فقال في كتابه، هذا الكلام من إنصاف الإمام النووي رحمه الله في خلاف المذهب، ومن إنصاف البيهقي رحمه الله في خلاف المذهب، وهو إنصاف للشافعي رحمه الله. قال: أما البيهقي فأتقن المسألة، فقال في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي: إنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني، ولا أقول نهاكم. قال البيهقي: مع أن هذا في الحقيقة عند التأمل إذا كان النهي لبعض الناس، فالأصل استواء أحكام المكلفين، والأصل أنه نهي لعامة الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحة النساء: وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، أو قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فمن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يعرف وجه تخصيصه به، أو معنى لتخصيصه به، لا يعرف معنى لتخصيصه به، فالأصل أنه يستوي هو وغيره. وأما قول علي أقول نهاني ولم يقل ولم أقل نهاكم، فهذا من دقته في النقل، ولأنه احتمل عنده أن يكون على وجه الخصوصية، ولكن طالما أنه ليس من دليل على الخصوصية فالأصل عدمها. قال الشافعي: إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم. لم يصل الشافعي إذن إلا هذا الحديث، وفي بعض طرق حديث علي نهى عن لبس القسي، وفي بعضها نهاني، وهذا ذكر بعض أفراد العام، لأنه داخل في عموم نهى، علي دخل في عموم نهى. قال: وقد جاءت أحاديث، كذا قال البيهقي، وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، كما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخرى، ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي، وفي رواية: فهو مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، اللي هو المصبوب الزعفران، أو أن يضع عطر زعفران، أو يضع زعفران على جلده. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى، لأنه ورد فيه نهي من طرق عديدة، ولذا صح أن يقول هذا مذهب الشافعي، رغم أنه الشافعي نص على خلافه، لكن الصحيح أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع، والله أعلم. وهذا من إنصاف النووي رحمه الله والبيهقي، وإنصاف منهم للشافعي رحمه الله في اتباع السنة دون ما خالفها. قوله صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا، أو أمك أمرتك بهذا، معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك، والله أعلم. حيث قال لعائشة اشترطي له الولاء، يعني وهو شرط باطل على أي حال حتى لو اشترطوه. نعم، المعصفر للرجال هو من ثياب الكفار، أما المرأة فتلبس الثوب، تلبس الثوب المعصفر. لباس القسي، لباس الحرير محرم للرجال، تختم الذهب محرم على الرجال أيضا، واستعمال الذهب للرجال في الزينة في أي نوع كان، خاتم أو أزرار أو سلسلة أو غير ذلك، كل ذلك محرم لا يجوز. فعن السلسلة في العنق القلادة للرجل لا تجوز لأنها من ثياب النساء، من حلي النساء. وأما قراءة القرآن في الركوع فهي أيضا منهي عنها، وظاهر النهي في كل هذا التحليل، الله أعلم، تعظيم لكلام الرب سبحانه وتعالى. وكذا القراءة في السجود منهي عنها، وليس من ذلك تأول القرآن بأن يقرأ أو بأن يدعو بنية الدعاء الأدعية التي وردت في القرآن، نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا ليس يقرأ القرآن، هذا يدعو بما ورد في القرآن، هذا يتأول القرآن، يعني يعمل ما أمر به في القرآن. نعم، يقولها بالنص، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا بنية القراءة القرآن، بل بنية الدعاء كما دعا به المؤمنون. قول الجمهور ليس بحجة ولا يستدل به، وإنما يستدل له، يبحث له عن دليل، لا يوجد الدليل. وقول الجمهور في مخالفة السنة يترك قول الجمهور وتتبع السنة. الإجماع هو الحجة، ويستحيل أن تجمع الأمة على مخالفة السنة. السنة الصحيحة الثابتة غير المنسوخة يستحيل ولم يقع ولا يوجد أن تجمع الأمة على خلافها. قال مسلم حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. الحبرة ثياب من كتان أو قطن، محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين، كما قال أبو موسى لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني زينت صوتي وقراءتي لك تزينة. ويقال ثوب حبرة على الوصف، وثوب حبرة على ثوب حبرة وثوب حبرة، ثوب حبرة وثوب حبرة على الوصف أو الإضافة، ثوب حبرة على الإضافة أكثر استعمالا. والحبرة مفرد، والجمع حبر وحبرات، كعنبة وعنب وعنبات. ويقال ثوب حبير على الوصف، فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط وهو مجمع عليه لأنه مزين. يقول استحباب لباس الحبرة خصوصا لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة، قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حاتم في حديث إزارا غليظا. حدثني سريج ابن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه حا وحدثنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. في الرواية الأخرى قال ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ينام عليه الذي ينام عليه. قال باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس ثوب الشعر وما فيه أعلام. في هذه الأحاديث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله، وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. قول عائشة في هذا على الثوب الملبد إزارا وكساء ملبدا في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الملبد هو المرقع، يقال لبدت القميص ألبده ولبدته ألبده، إذا هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد. الثوب المرقع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. عندنا الفقراء لا يلبسون المرقع، لا يكاد يوجد أحد يرقع ثوبه ولا يوجد أحد يخصف نعله. هل تعرفون إلا نذرا يسيرا؟ نسأل الله العافية، اللهم اغفر لنا. فإن الترقيع في زماننا بالرفة بيخلي الحاجة مش باينة خالص، بس خلاص صعب جدا، لازم كل حاجة تبقى. اللهم ارحمنا. قال قولها وعليه مرط مرحل من شعر أسود، المرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي هو كساء يؤتزر به. قال النضر لا يكون المرط إلا درعا، الدرع مثل القميص. قال ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا أخضر. وهذا الحديث يرد عليه أنه هو مؤتزرا به وأنه إزار غليظ، لأن الحديث الذي بعده في رواية أنه كان كساء يؤتزر به، فإذا ليس يلزم أن يكون درعا. كونه لا يلبسه إلا النساء يرد عليه أن رسول لبسه، وكونه يقول لا يكون إلا أخضر يرد عليه أنه كان من شعر أسود. عليه مرط مرحل، قال مرحل رواه بعضهم مرجل، عليه صور الرجال، والصواب الأول مرحل عليه صورة رحال الإبل، صورة الرحل، الرحل اللي هو الخشبة التي توضع على ظهر البعير ليجلس عليها. قال ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان. الصواب مرحل لا شك في ذلك. أما مرجل عليه صور الرجال فما ضعفه لو صح محمول على أنه صور رجال بغير وجوه أو من ظهورهم أو نحو ذلك، ولا حاجة لنا إلى التأويل مع ثبوت الرواية الصحيحة التي لا شك فيها وهي مرحل. يجوز إذن أن يلبس الثوب الذي عليه صور غير ذوات الأرواح. قال الخطبي: المرحل الذي فيه خطوط. الصحيح أنه الذي عليه صورة الرحل، شعر أسود قيادته بالأسود لأن الشعر قد يكون أبيض. في قولها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، في رواية بدل في وسادة، في رواية وسادة بدل فراش، وفي نسخة وساد. فيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها، وجواز المحشو، جواز مرتبة يعني. بس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جلد ومحشو بالليف، وهذا لا يكون يعني ناعما، الليف فيه خشونة وغلظ وليس كالقطن ونحوه. قال: وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدب. جلد وجواها ليف زي بالظبط كده. لو حد مثلا النهاردة جاب حاجة مرتبة حشيها خرق بدل ما يحشيها قطن، النهاردة الناس بتسترف عشان تجيب الايه، لا بتطلب الزكاة والصدقة عشان لازم يجيبهم التنجيد، لازم كم مرتبة وكم مخدة، ودول الفقراء. وأنا أرى أن هذا كله من التحسينات لا الضرورات. على أي الأحوال لو مرتبة واحدة ومخدة واحدة يبقى هذا من يعني الحاجات. خيال صح. الجلد فعلا ما بيشربش العرق، الجلد صعب. يعني لو حضرتك والله لو الشيخ بيقول لو عندك بنت تدخلها بمرتبة لو جوزها يستاهل اه، بس الحاجة في البيت هتقولك لا. ليه؟ مش مشكلة، انا متجوز مرتبة واحدة، قلت لهم مفيش مرتبتين، هي مرتبة لا مرتبة واحدة بس، ما عرفهاش يشيلها فخليناها مرتبتين صغيرين عشان يعرفوا يشيلوهم لما يجوا نفضل، بس هي مرتبة واحدة في الاصل لغاية النهاردة مرتبة واحدة. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق إبراهيم واللفظ لعمر. قال عمرو وقتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. الأنماط جمع نمط وهو ظهارة الفراش، وقيل ظهر الفراش، المفرش يعني، المفارش لتفرش على ظهر الفراش، وقيل ظهر الفراش. ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج، وقد يجعل سترا. ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور، قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب. والمراد في حديث جابر هو النوع الأول، وفيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير، وفيه معجزة ظاهرة بإخباره صلى الله عليه وسلم بها وكانت كما أخبر. عن جابر بن عبد الله قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لنا أنماط. إن جابر رضي الله عنه كان له سبع أخوات، وقد توفي أبوه وعليه دين. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. في الرواية الأخرى قال: فأدعها. يعني هو كأنه رأى أن وجود هذا النمط نوع من التزيد في الدنيا، من الزيادة في الدنيا، ف فلا يريد أن ينظر إليه وقال نحيه عني، فتخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون دون أن ينهى، فيسكت يدعها على ذلك طالما لم يكن حراما، ونسأل الله العافية. احنا بقول نمط زي مفرش، مفرش السير ووعدوه بقى له خمل، يعني له ايه وبرة كده اللي يسموه زي القطيفة الدرابية، ماشي باللغة الفلاحين الدرابية، احنا بنسميه مفرش عندنا، مفرش حتى اقرب باللغة العربية، ما يفرش ظاهر الفراش، حتى بيقول مفرش عشان يتفرش فوق فوق السرير. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والثالث للضيف والرابع للشيطان. باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. قال العلماء معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهات والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. وقيل أنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى، الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. وهذا هو الأولى بتفسير الحديث. الرابع للشيطان، الشيطان ينام على الفراش الذي لا حاجة فيه. أصبح الناس الآن يتخذون مساكن بأكملها لا حاجة لهم فيها، إنما يذهبون لها أياما في السنة، الساحل الشمالي والبحر الأحمر كلها مساكن رغم أنها بمليارات الجنيهات، نسأل الله العافية، يبنون ما لا يسكنون لاعبا ولهوا. يتخذ فراشا للضيف، إذا كان ضيوفه كثر فيتخذ لهم فرشا على قدر ما يأتيه غالبا. قال وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. العيال بتعيط فيروح ينام في واحد إيه سرير لوحده، يعني يسيبها هي وقدرها بقى ونصيبها، ويدعو لها بأن يعينها الله. وقد يكون هناك خجران مثلا في الفراش، ولا تهجر إلا في البيت، وهجروهن في المضاجع، فهذا من ضمن الحاجات، فلا بأس أن يتخذ فراشا وإن كان الأصل أنهما ينامان على فراش واحد. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به في هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل النبي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، زي حديث عائشة داريني يا عائشة حتى أتعبد لربي، وقال حتى مس جلده جلدي، وجاء إلى علي وفاطمة فجلس بينهما وعلمهما أذكار النوم، فكان في فراش واحد. وقوله عز وجل واهجروهن في المضاجع دليل على أن نومه بعيدا عنها نوع عقوبة عند استحقاقها لذلك، فدل على أن الأصل أنه ينام معها في فراش واحد.

التكبر البطر البطر بطر الحق رد الحق وغمط الناس أو غمص الناس. يقال خال الرجل خالا واختال اختيالا. إذا تكبر وهو رجل خال أي متكبر، وصاحب خال أي صاحب كبر، ومعنى لا ينظر الله إليه أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة. وأما فقه الأحاديث فقد سبق في كتاب الإيمان واضحا بفروعه، وذكرنا هناك الحديث الصحيح أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، ونقول وكذلك السراويل، لأن الأحاديث وإن وردت في بعضها بالإزار فقد ورد بعضها بالثياب، وكل هذه ثياب. إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء، إن الذي يجر ثوبه، فكل هذه ثياب، فالحديث عام فيشمل السراويل أيضا. يقول وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، هكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. والصحيح أن تعمد إسبال الثوب تحت الكعبين آخر ذلك آخر الكعب، إذا تعمد إسباله تحت الكعبين فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من المخيلة، قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. والذي ورد في جوازه في ذلك ما استرخى من الإنسان دون قصد، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. فالذي يدل عليه مجموع الأحاديث أن تعمد الإسبال تحت الكعبين هو أصلا خيلاء. وأما تقييد الشافعي فهو كما ذكرنا إذا استرخى بنفسه، إذا حصل له نوع من الضعف مثلا خس في الوزن نقص في الوزن فصار الثوب ينزل لأجل ذلك، فهذا ليس ممن يفعله خيلاء. ومن أهل العلم من يقول الإسبال تحت الكعبين بالخيلاء كبيرة من الكبائر لهذه الأحاديث، وبدون خيلاء معصية، وبدون خيلاء معصية، والذي لا يحرم هو ما كان من استرخاء. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار مطلق، يدل على أنه بخيلاء أو غير خيلاء. والصحيح ما ذكرنا من أن تعمد إسبال الثوب تحت الكعبين هو أصل النوع من الخيلاء بنص الحديث وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. قال وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا ذراعا على قدر الرجال وهو منتصف الساق، فإذا أرخت شبرا من منتصف الساق فبعض النساء يصلح معها ذلك دون كشف وبعضهن لا يصلح. قيل يا رسول الله لما ذكر حديث النهي عن إسبال الإزار قالوا يا رسول الله ما تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالوا أو قلنا إذن تنكشف أقدامهن؟ قال يرخين ذراعا ولا يزد. إرخاء الذراع وهو نحو 50 سنتي من منتصف الساق يغطي ساق أي امرأة وقدم أي امرأة، وأما الشبر فأحيانا يجزئ وأحيانا يكشف على قدر طول المرأة. قال وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين، كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد إزارة المؤمن يعني إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك فهو في النار. قد يقول البعض هل دخل الكعب في ذلك أم لا؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا مما دخلت فيه الغاية فيما قبله، أعني أنه إلى الكعبين، بمعنى دخل الكعبان في الجواز، وما أسفل من الكعبين فهو المحرم. أيوة لغاية آخر بالزبد. الأفضل أن لا يكون هناك شيء من الكعب مغطى، ولكن ظهر ما أسفل الكعبين من الإزار في النار يدل على أنه لو غطاهما كان غير محرم، والأفضل أن يكون فوق ذلك. قال فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين ما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. المستحب أنه يتعاهد الإزار حتى لا ينزل أسفل الكعبين. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد. الصحيح أن دي مسألة فيها اجتهاد وليست مما يستنكر، إذا قال لست مما يفعله خيلاء لا ينكر عليه، لأنه أخذ بقول بعض أهل العلم، وننصحه نصحا مؤكدا بأن الراجح في المسألة أن تعمد إسبال الإزار لا يجوز. البنطلونات والجلاليب كل ده أي حاجة بقى، احنا قلنا الثياب كلها يقصرها يقصها يتنيها ويخيطها ما يشمرهاش. البدع اللي الإخوة بيعملوها إن يجوا يشمر البنطلون، يشمر البنطلون منهي عن يصلي وهو مشمر ثوبه، لا يخيطه يخيطه قصير. قال العلماء قال القاضي قال العلماء وبالجملة يكره ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة، والله أعلم. حديث الرجل الذي يتبختر في مشيه، يتجلجل أي يتحرك وينزل مضطربا، قيل يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع هذا، وقيل بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة، وهذا هو الصحيح، وهو معنى إدخال البخاري له في باب ذكر بني إسرائيل. لو تأملت الحديث بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته شعره يعني وبرداه، وبرداء الثياب التي يلبسها. الرواية الأخرى بينما رجل يتبختر، إذا التبختر اللي هو التكبر في المشية التعالي أثناء المشي، يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو تجلجل فيها إلى يوم القيامة. لبس البردين جائز، وتسريح الجمة جائز، لبس الحلة جائز، لكن كانت المشكلة العظيمة الحلة كل ثوبين من نفس النوع بدلا، المشكلة أنه كان معجبا بنفسه ومتكبرا على الناس. نعوذ بالله من العجب والكبر والغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله.